وحاول المعاندون والمشركون والمبطلون أن ينقضوا آية واحدة ما استطاعوا. هذا الكتاب العظيم إنه القرآن الكريم. ولقد جئناهم من جاءهم بالكتاب الله إذ أنزله على رسله أنزل كتبه على رسله هو الذي جاء بالكتاب وإلى لا وفصله أيما تفصيل. فتفصيل القرآن آيات الدعوة إلى التوحيد آيات الدعوة إلى الإيمان آيات الدعوة إلى الإيمان بالبعث آيات بيان الحلال والحرام آيات الحدود آيات الآداب آيات الأخلاق آيات صفات الجنة وأهلها آيات النار وأهلها. عجب ومفصل غاية التفصيل. وحسبنا أن نذكر دائما أن الله تعالى تحدى العرب على فصاحتهم وبلاغتهم وبيانهم تحداهم بأن يأتوا بصورة فقط من مثله فعجزوا إذ قال تعالى إن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بالإيمان والعمل الصالح. فكلمة ولن تفعلوا كم من مضى كم مضى من السنين إلى الآن أكثر من 1400 سنة. هل استطاع أحد يقوم ويأتي مثل صور القرآن؟ لأمرين: الأول يختم الله على قلوبهم على أسنى، ثانيا لعجزهم عن مضاهاة كتاب الله عز وجل لسمو وعلو درجته في البيان والفصاحة والبلاغة. ذي آية النبوة المحمدية وآية الإيمان بالله وتوحيده. ولقد جئناهم أي أولئك الذين يستغيثون أهل الجنة للماء يطالبونهم بالماء جئناهم بكتاب فصلناه على علم منا وكيف وهو العليم الحكيم وهو الذي يعلم كل شيء قبل أن يكون بعلم على علم هدى ورحمة. القرآن الكريم كله هداية يهدي من آمن به وقرأه وعمل بما فيه إلى سعادة في الدنيا والآخرة وفي نفس الوقت هو رحمة لما فيه من الشرائع والأحكام التي تتناول الإنسان والحيوان والإنس والجن وكل المخلوقات. هذا القرآن الكريم رفضوه قالوا سحر قالوا تجهيل وكذب قالوا أساطير الأولين إذن فلم ينتفعوا به فهلكوا على كفرهم وشركهم فهم في جهنم يطالبون بالماء فقط فلم يعطوا. الحجة لله ولنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أما الكافرون فلا يشهدون هدى ولا ينالون رحمة. القرآن كتاب هداية ورحمة لمن؟ للمؤمنين به. والكافرون من يعلل؟ لأنهم أموات ليسوا هداية ويعرفون الرحمة. كفرهم حجبهم ومنعهم أموات. وهذا الذي تقرر بدراسة كتاب الله أن الإيمان الحق بمثابة الروح. فالمؤمن الصادق الإيمان حي والكافر ميت. ما الدليل؟ الحي إذا ناديته يسمع ويجيب وإلا لا؟ نادي أنت الكافر قل له حي عن الصلاة تعالى يصلي يسمعك يجيبك. الحي إذا أمرته وقاد على الفعل يفعل وإلا لا؟ إذا مر الكافر ويشرب الخمر أن يترك الشربة يسمع يستجيب ما يستطيع. حقيقة مسلمة وهي أن الإيمان بمثابة الروح. فالمؤمن الصادق الإيمان حي يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويجيء ويذهب. وأكبر برهان ودليل هو أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس تحت راية لا إله يعايشون المؤمنين والمسلمين. هؤلاء لا يؤمرون بصلاة أبدا ولا بزكاة أبدا ولا بصيام ولا يقال لهم لا تشربوا الخمر ولا يقال لهم لما أموات تخاطبهم ما يستجيبون. ما سبب ذلك؟ كفر انعدام الإيمان. لما يؤمن اليهود أو النصارى المجوسي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مره يفعل يمشي يغتسل يغتسل بالماء البارد ولا يبالي. غدا رمضان يصبح صائما لكن قبل الإيمان يفعل شيئا. إذا ميت وإلا حي. عرفنا إذن قوله تعالى هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون بيضا كان أو سودا عربا أو عجما إنس أو جن. المؤمنون هم الذين يجدون في القرآن الكريم الهداية والرحمة. أما غير المؤمنين فلا يجدون شيئا. هذا معنى قوله في الآية الأولى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل فهمتم معشر المستمعين هذه الآية أو فيها شيء غامض؟ من القائل ولقد جئناهم؟ أليس الله منزل الكتاب؟ من هم الذين جاءهم الله بكتاب؟ كفار قريش والمشركين العرب الذين ما أسلموا جاءهم بواسطة رسوله وإلى لا؟ هذا كتاب مفصل وإلى لا؟ بيان الحلال والحرام والعقائد والآداب والسلم والحرب والاقتصاد ما ترك شيئا. وحسبنا أن يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. في الديانة لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عرفتم أن الرحمة والهداية مقصورة على من؟ على المؤمنين. الكافرين لا يجدون أولا ما يقرؤونه، ثانيا ما آمنوا به، ثالثا ما هم أهل لأن يطبقوا ويعملوا، كيف يجدون الهداية؟ الآية الثانية يقول تعالى تأملوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل ينظرون إلا أن لا هل ينظرون إلا تأويله. هذه تحتاج إلى بيان. هل ينظرون الاستفهام هنا في معنى التوبيخ أيضا والتأديب. ما ينظرون في حال ماضي إلا تأويله أي تأويل القرآن. كيف تأويل القرآن؟ تأويله بأن يظهر ذاك الذي كان يأمر به وينهى عنه ويدعو إليه ويبينه وذلك بالموت ويوم القيامة. متى تظهر هذه الحقائق القرآنية؟ جائز أن يصعبوا بعذاب في الدنيا وثم يعرفون تأويل هذه الآيات تفسيرها الواقعي. وجائز وهو الأصل أن هذا يكون يوم القيامة يعرفون أن القرآن كلام الله، وأن من نزل عليه رسول الله، وأنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق والحساب والجزاء متى؟ هذا يوم القيامة. هل ينظرون في تباطؤهم وحربهم وعنادهم ينتظرون ماذا حتى تنكشف لهم الآخرة ويشاهدون آثارا؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا فنعمل غير الذي كنا نعمل. فلنتأمل، هل ينظرون إلا تأويله أي إلا تفسيره الواقعي ما يحمل من الوعد والوعيد، وذلك قد يتم في الدنيا بأن ينزل الله بهم عذابا بخسف أو سخط أو بلاء، والواقع الذي لا بد منه وهو يوم القيامة. فقال تعالى يوم يأتي تأويل القرآن، تأويل الأخبار والوعود والعهود وكل ما فيه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، نسوا تركوا أملوا لم يقرأوا لم يعملوا به لم يؤمنوا به كالشيء المنسي. الآن من نسي منكم شيئا وهو ينسى يخطو بباله شيء؟ أبدا. الآن إذا كان أحدنا ناسيا لشيء في بيته ولا في أي مكان، هل هو الآن يخطو بباله ويعرف شيئا؟ الجواب أبدا. فهم لذلك نسوه نسيانا كاملا، لم يسألوا عمن أنزله، لماذا أنزله، ما يحمل من هدى، ما جاء فيه، أبدا تركوا يعني تركا كاملا. يقول الذين نسوه من قبل ماذا يقولون؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآن اعترفوا ولا لا؟ في أي موطن؟ في عرفات القيامة. ما ينفعهم هذا الإيمان أبدا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، الرسل الذين بلغونا في الدنيا وعرفونا بالله وبما عند الله وما لدى الله وبمصير الحياة هذه وبنهايتها، وعرفونا بالدار الآخرة وما فيها وبخلدها وبقائها. الرسل بلغوا هذا وإلا؟ من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونهم بالدار الآخرة أتم معرفة. الآن اعترفوا قد جاءت رسل ربنا بالحق، إذن فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ يوجد. هل لنا من شفعاء؟ لا شفيع. الكافرون لا يشفع لهم أحد. واقرأوا قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا. زيد. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أول أن يأذن الله لك بالشفاعة يا رسول الله أو يا نبي الله. ثاني أن يكون قد رضي بهذا العبد أن يدخل الجنة ويجاوره. لو شفع الأنبياء ورسل في كافر والله لا تقبل شفاعته. وعندنا حادثة من أفظع الأحداث، إبراهيم الخليل عليه السلام. تعرفون أن أباه آزر كان مشركا كافرا يدعو إلى الشرك وعبادة الأصنام، وحارب إبراهيم ورضي بالحكم بالإعدام عليه إعدامه وإلقائه في أتون الجحيم. وكان إبراهيم وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. لكن الخليل في دعوة في سورة القاف الشعراء: ربي لا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون. في دعوة طويلة منها هذه الجملة: ولا تخزني أي لا تذلني ولا تهينني يوم يبعثون في عرصات القيامة. عرفتم؟ هذه الدعوة يستجاب له فيها من الجاهز. فهنا لما يقف إبراهيم ويشاهد أباه في النار وعليه غبرة وقطر فيقول: ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أخذ من هذا؟ وهذا أبي الأبعث في النار فأي خزي أخذ من هذا؟ قال: فيقال له إبراهيم انظر تحت قدميك، وكان ينظر فوق، وإذا بأبيه آذر في صورة بيخ أي ذكر الضباع ملطخ بالشعر والدماء والقيوح. ما إن يراه إبراهيم بتلك الحالة حتى يقول: سحقا سحقا سحقا، أي بعدا بعدا بعدا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويرمى في أذن الجحيم. وخلاصة القول: من مات على الكفر والشرك لا يجد شافعا، ومن مات على التوحيد والإيمان ودخل النار بكبير من كبائر الذنوب لم يتوب منها ومات عليها، إن دخل النار يجد من يشفع له ويقبل الله الشفاعة فيه. إذن ماذا قالوا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا يتمنون ولا لا ويطلبون ويتضرعون؟ هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو نعمل غير الذي كنا نعمل، أو نرد إلى الدنيا ونقوم بالعبادات والطاعات ونتخلى عن الشرك والكفر والمعصية، أو نرد إلى أين يردون؟ إلى الدار الدنيا. لماذا؟ ليعملون الصالحات ويتجنبون السيئات، ذي أمنيتهم. واسمع كلامهم ماذا قالوا. قال: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، من هم الذين نسوا القرآن؟ الكفار مطلقا. هل الآن كفار الدنيا في الشرق والغرب يذكرون عن القرآن شيء؟ منسيا تماما، كما بينت لكم إن كنت ناسيا شيئا لا يخطر ببالك أبدا ولا تعرف. ولذا عبر بالنسبة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي بما أخبروهم به وأوعدوهم وواعدوهم، هذه الجنة وهذه النار والصراط حساب الجزاء، ورب تعالى يقضي بين عباده، هذا أخبروا به اعترفوا الآن. ثم قالوا: فهل لنا من شفعاء؟ سؤال تمني طلب واستحام، والجواب: لا شفعاء، لأنهم ماتوا على الشرك والكفر. والله يقول: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن قال تعالى: قد خسروا أنفسهم. قد خسروا أنفسهم، خسروا أموالهم، أولادهم، أعمامهم، رجال قبائلهم، مناصبهم، خسروا أنفسهم. لا خسران أعظم من خسرانك لنفسك. أما أن تخسر امرأتك أو ولدك أو مالك خسران، لكن ما هو بشيء. خسروا أنفسهم، انتهت. لا سعادة ولا كمال ولا راحة ولا طمأنينة. وجاء في الكتاب هذا العظيم في آيتين: قل يا رسولنا إن الخاسرين، أي بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا فقدك الشاة والبعير، عرفتم؟ قد خسروا أنفسهم. من أعلن هذا الإعلان؟ الله جل جلاله. كيف بلغنا يرحمكم الله؟ بواسطة كتابه الذي يشك في القرآن ما هو كتاب، لا يتفضل يأتينا بمن أنزله أو قاله. لو أنفق الدنيا كلها يجد من يقول أنا الذي قلت القرآن. قد خسروا أنفسهم أولا، وظل عنهم ما كانوا يفترون. ضاعت تلك الأكاذيب والأباطيل والدعاوى التي كانوا يدعونها في الدنيا. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يوم القيامة، أنتم أيها الفقراء المعذبون. وظل عنهم ما كانوا يكذبون، وإلا أو وجدوه غاب غيبوبة كاملة. وظل عنهم ما كانوا يسهرونه، أي من الأكاذيب الأباطيل التي يختلقونها ويصرفون أنفسهم الناس عن الإسلام بتلك الدعاوى الباطلة. الآن ما وجدوا لها أثرا. أعيد الآيتين، اسمعوا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، لا، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال تعالى: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما معنى يفترون؟ يكذبون، يقولون الباطل والكذب والدعوة الباطلة. الآية الأخيرة اسمعوا، يقول تعالى: إن ربكم يا بني آدم، إن ربكم أي إن خالقكم ورازقكم ومدبر حياتكم، إن إلهكم الحق ومعبودكم الذي لا معبود سواه، ربكم إن مالككم والمالك لكل ما عندكم والمتصرف فيكم يعز ويذل، يعطي ويمنع، يشقي ويسعد، هو الله. لا اللات ولا العزى ولا فاطمة ولا حسين ولا عيسى عند النصارى ولا مريم ولا العزير ولا غيرهم. حصوا أربوبيات الله عز وجل. إن ربكم من هو؟ الله. ما معنى الرب؟ الخالق المربي. ربانا وإلا أما كنا نوطفا في أرحام أمهاتنا؟ أما كنا نحب على ركبنا؟ ربانا وإلا لا، بما خلق وأوجد لنا من الأغذية والأهوية والأطعمة، من ربانا سواه؟ إن رب، والرب في لغة عرب السيد المالك، رب الدار فلان وإلا لا، من رب هذه السيارة بمعنى مالكها وصاحبها؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. معشر المستمعين والمستمعات، كلمة الله اسم علم على ذات الرب تعالى، وهو الذي سمى نفسه وعلم عباده باسمه. الله عالم على ذات رب تعالى مثل عثمان على هذه الذات، إبراهيم على هذا الرجل، زليخة على هذه المرأة، موجود هذا، الشمس على هذا الكوكب، السقف على هذا الكائن، عالم يعرف به ولنا من ربكم؟ هل يوجد لنا رب غيره؟ والله لا. كل الكائنات مربوبة وهو ربها، من جبريل وميكائيل إلى آخر إنسان أو حيوان في هذا الكون، هو خالق كل شيء. إذن لما ما نلفت وجوهنا عن اللات والعزى والأصنام والتماثيل واللهو والباطل ونقبل على ربنا؟ نعم إذا ما عرفناه قد نعلى، لكن ها هو ذا تعالى يعرفنا بنفسه. إن ربكم الحق الله، وفي الله بغض الطرف عن الاشتقاق في معنى الإله أي المعبود بحق. حروف الله إله حروف واحدة، فهو مشتق من الإلهية التي هي العبادة أي المعبود بحق. لو سئلت يا بني من المعبود بحق؟ الله. ما هذا الحق الذي أخذ وعبد به؟ لأنه خلقني وأني وحافظ حياتي. نعبد من لم يخلق ولم يرزق ولم يحفظ؟ ما له حق في عبادتي؟ من معبودي الحق؟ الذي خلقني وهو يحفظني، وإلا أموت الآن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ذي صفاته الفعلية. اسمعوا لتعرفوا عنه الله، من هو الله الذي خلق السماوات والأرض؟ السماوات والأرض مخلوقات وإلا لا؟ لعلنا واهمون، ما في السماء والأرض، مجانين نحن؟ هل نحن موجودون وإلا لا؟ إذا قلت ما نحن موجودين هذا مسلوب العقل، اطردوه، ما عنده عقل. السماوات موجودة فوقنا وإلا لا؟ والأرض تحتنا وإلا لا؟ كيف ننكر؟ من خلق السماوات والأرض؟ ما نعرف. الآن عرفنا أن خالقها اسمه الله وهو رب العالمين، وأخبرنا أنه الذي خلق السماوات. نقول لا لا، شخص خاط ثوبك ورأيته يخف، قول لا لا ما نعرف، ما هو الذي خاط لك ثوبك. شخص قدم لك كاس حليب أو شاي، تقول لا ما نعرف، هو الذي قدم لك، أنت لا عقل لك. فلهذا نقول في تأديب الملاحدة والعلمانيين، أنت تنكر وجود الله؟ قال نعم. قل وقف، وقف أبيض صقلبي روسي. أنت موجود وإلا لا؟ أنت مخلوق وإلا لا؟ فإن قال أنا غير مخلوق، هذا نتكلم معه؟ قال أنا ماني موجود، هذا مجنون لا عقل له، ما يقول أنا غير موجود إلا إذا كان مجنون. فيقال نعم مخلوق موجود، نقول من خلقك وأوجدك؟ ما ندري. إذن تعلم، أخرج واسأل، أرامسل الناس بالشرق والغرب، يعلمك ما خلقك. لكن ما يريد أن يعرف حتى لا يركع ولا يسجد. العلمانيون الملاحدة الكفار ما يريدون أن يعرفوا الله حتى لا يعبدوه. سمعتم، كررنا هذا القول، إن عقد مؤتمر في روسيا وإلا في ألمانيا أو في غيرها، عقدوا مؤتمر وأرادوا أن يقنع الناس بأن الطبيعة هي التي خلقت الطبيعة، وردد هذا حتى البلهى والأغبياء من المؤمنين، الطبيعة. فقيل لهم الطبيعة التي خلقت تسمع تبصر تعقل تفكر؟ قالوا لا، الطبيعة لا عقل ولا سمع ولا بصر، كيف إذن تستطيع أن توجد وتبدع في إنسان فقط أمامنا؟ قالوا إذا لم نقل الطبيعة تريدون أن نقول الله، فإذا قلنا الله قلتم صلوا، فلهذا لا نقول الله. وانفضحت عوراتهم في مؤتمر. تريدون أن نقول الله إذن؟ إذا قلنا الله قلتم صلوا، ما نقول حتى لا نصلي. ومؤتمر 18 سنة في روسيا، وهم يحللون ويركبون ويعرفون منين الروح هذه، لعلنا نعثر على مادة الروح، وفي إمكان روسيا تصنع 1,000,000 جندي من العاج وحطب الخشب، وتنفخ فيها الروح ويصبح لها جيش عامم تحكم به العالم. لكن يا ويلهم لو وجد هذا بلا عقل ولا علم ياكلهم. بعد 18 سنة وهم يحللون ويركبون اعلنوا البيان التالي: الروح ليست موجودة في هذه العوالم، هذه جاءت من فوق، لا وجود لها في كائنات الأرض. قلنا الحمد لله، أنتم 18 سنة تحللون وتركبون واعترفتم أن الروح جاءت من فوق، عجوزنا في القرية في الجبل تسأل تقول الروح من الله، ما يحتاج إلى تدرس ولا تقرأ. وانفضحوا وانكشفت عوراتهم. وإلى الآن الذي يدخن وننا عن تدخين يوجد له مخرج، يقول كذا العلماء سكتوا مثلا، لكن الموفق الرباني يتبع الحق ويمشي وراءه، بل يسأل عنه ويتعرف إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. واقرأوا قوله تعالى من سورة فصلت: قل أأنبئكم، قل أتكفرون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذا يكفر به هذا؟ أدبهم الله بالقرآن. قل لهم يا رسولنا أنتم تعرفون بمن تكفرون؟ لو كفرتم دجاجة جحتموها صنما كاد معقول؟ تجحدون الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ كيف يجحد هذه الكواكب من كوكبها، هذه الأفلاك من دارها، هذه الأرواح من نزلها، هذه الأجسام من أوجدها؟ كيف ينكر؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وورد أنها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، أولها الأحد وآخرها الجمعة. يبقى هل هذه الأيام كأيامنا؟ فأيامنا كذا، أيامنا مكونة بالشمس ولا لا، والظل ليل ونهار، لكن قبل هذا لا شمس ولا ظل ولا كذا. لكن نصدق بما أخبر الله تعالى به، وأنها أيام 6 كأيامنا هذه، أي بمقدار هذه الأيام، إذ الله يقول الشيء كن فيكون، أليس كذلك؟ لما أراد أن يخبر على الأيام الطويلة قال في يوم مقداره 50,000 سنة في عرصات القيامة، في العروج إلى الأرض قال وإن في لا لا وإن يوم عند الله تعرج الملائكة وروح في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ونحن لا يسعنا إلا نقول آمنا بالله، سواء 6 أيام بمقدار أيامنا أو بمقدار 1000 سنة أو بمقدار 50,000 سنة، المهم أنه خلقها في 6 أيام فأبلغنا ذلك وسمعنا فقلنا آمنا في 6 أيام. ثم استوى على العرش يدير الملك والملكوت، يعلمنا لما خلق جلس على عرشه يدير الملكوت، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرفع ويضع. وعرش الرحمن والاستواء عليه اياكم وشطحات الضلال، ايماننا به ان الرحمن عز وجل استوى على عرشه. لا نقول كيف، هل عرفنا الذات كيف؟ لو عرفنا كيف ذات ربنا نقول كيف استوى. ثم العرش هذا لو عرفناه نقول كيف، ما عرفنا العرش كيف ولا الذات كيف، نقول آمنا بما أخبر الله به وهو والله الحق. وعند أهل العلم كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله في المسجد هذا، والاستواء معلوم والكهول، الاستواء نعرف لكن كيف ما نعرف، توقفنا لأن ما عرفنا ذات الله ولا ذات العرش كيف نعرف. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أخرجوا، أخذوا عسكر وابعده جاء يسن المؤمنين، أخرجه يا شهدي. هذا في الروضة في القرن الثاني بعد الأول. إذن استوى على العرش آمنا، كيف ما عندنا قدرة على أن نعقل ذلك، بدليل أن الملائكة الآن معانا استطعنا أن نبصرهم لضعف إبصارنا، لا لضعف عقولنا، طاقات العقل محدودة ما استطع أن تدرك كيف جلس الرحمن. ثم استوى على العرش أي عرشه عز وجل يغشي الليل، والعرش السرير سرير الملك، ولله أيضا عرش وله كرسي ثبات، لكن هل كرسي الرب ككرسي الإنسان؟ يعني فهذا فهم مستحيل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس لو أخذ السماوات 7 السماء إلى 7 وأخطناها والأرض 7 وقع واحدة كرسي الرحمن أوسع منها. أما قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وما حملك على أن تقول الكرسي بمعنى القدرة، تكذبه يعني، قدرته معلومة وسعت كل شيء، لكن قال كرسي يجب أن تؤمن وإلا أن تكافر. في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. ما معنى يغشي الليل النهار؟ إذا دخل الليل في النهار، الآن فين نهارنا؟ غطاه الليل ولا بعد 10 ساعات يذهب ليلنا، فين يروح؟ يأتي النهار. من فعل هذا ولماذا؟ لبقاء الحياة واستمرارها، لو كانت نهارا أبدا أو ليلا أبدا ما تنتظم الحياة ولا يسعد الناس بها. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، ركضا متواتر 1000 سنين. قال والشمس، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الكواكب الوقت على كل حال نكتفي بهذا قدر، وصلى الله على نبينا محمد.